راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في أكاديمية زاد وفي مادة التربية الإسلامية. ومقررنا في هذا الفصل كما مر معنا في الحلقات الماضية أو في الحلقتين الماضيتين هو أمراض القلوب ومفسدات القلوب. تكلمنا في اللقاء الماضي أيها الأحبة عن ما يتعلق بالقلب من صلاح وفساد، وأهمية هذا الأمر، ووجوب عناية الإنسان بصلاح قلبه وما يعين على ذلك، والأعمال التي تدفع الإنسان إلى أن يكون صالحا في نفسه، وأن يكون أيضا طاهرا في ظاهره وفي باطنه. حلقة اليوم سنتكلم إن شاء الله عن مرض من أمراض القلوب، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من أمراض القلوب جميعا. وهذا المرض أيها الأحبة هو بلاء يحل بكثير من المسلمين إلا ما رحم ربي، وأعني بذلك الغفلة، الغفلة التي هي ذهول الإنسان عن ما ينفعه ويرفعه عند ربه، أن يغفل الإنسان الأمور التي تنفعه في دينه وفي دنياه وما يقربه من ربه ومولاه. وهذا بلاء عظيم يحل ببعض المسلمين، أن يغفل عن ما ينفعه وينشغل بما لا ينفعه. ولهذا كان من الأدعية الجميلة أن يدعو الإنسان بأن يشغله الله بما يعنيه، وألا يشغله بما لا يفيده ولا يعنيه. وهذا أمر أيها الأحبة إذا استشعره الإنسان عرف قيمة هذا الأمر. الله عز وجل ذكر الغفلة في كثير من آياته في كتابه الكريم، أحيانا ينص عليها بذكر الكفار الذين جاءهم ودهمهم الموت وهم على هذه الغفلة والبعد عن الإسلام والبعد عن دين الله عز وجل. وأحيانا تذكر مع أهل الإيمان وأهل الإسلام الذين ينشغلون ويغفلون في كثير من أوقاتهم عن دين الله عز في علا. الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم يعني هذا الأمر لأهميته، وتكرر في كتاب الله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم يعني اقتربت القيامة، إما القيامة الصغرى أو القيامة الكبرى. فالقيامة الصغرى تقوم للإنسان عند موته، الإنسان إذا مات قامت قيامته، أو القيامة الكبرى وهي آخر الزمان الذي تقوم فيه الساعة. وهذه الغفلة أيها الأحبة هي صفة نقص، ولهذا الله عز وجل نزه نفسه عنها في آيات كثيرة. تكرر في القرآن قول الله عز وجل: وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون. تكررت هاتان الآيتان في كثير من سور القرآن، فهذا تنزيه لله عز وجل عن هذه الصفة التي هي صفة نقص لا تليق بمقام ربنا ومولانا عز في علا. أيضا الله عز وجل ذكر أنه لا يغفل سواء عن المسلم الذي يفرط في أمور دينه، أو أيضا الكافر الذي ابتعد عن دين الله وصد عنه. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تحسبن، لا تظنن أن الله عز وجل يغفل عما يعمله الظالمون، سواء كان هذا الظالم من أهل الإسلام ممن يطغى ويبغي على إخوانه وعلى المسلمين، أو من أهل الكفر والضلال. فالله عز وجل ليس بغافل عن هذا ولا عن هذا عز في علا. أيضا ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أن أكثر الناس يعيشون في غفلة إلا ما رحم ربي، وهذا يدل أيها الأحبة على أن الأمر خطير وأنه يجب العناية به، طالما أن الله عز وجل ذكر أن كثيرا من الناس هم في هذه الغفلة، سواء كانت هذه الغفلة عند أهل الإسلام في غفلتهم عن الأعمال الصالحة التي تقربهم من ربهم ومولاهم، أو غفلة أهل الضلال والزيغ الذين خرجوا عن دين الله عز في علا. وهناك آية عظيمة أيها الأحبة ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم في قوله وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وهذه الآية أيها الأحبة جاءت في سياق قصة غرق فرعون، وهذه فيها عبرة وعظة. جاءت في سياق قصة غرق فرعون في سورة يونس عندما قال الله عز وجل عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أول المسلمين، فقال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ثم قال الله عز وجل وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وهذا والله فيه يعني عبرة وعظة لنا جميعا. هذه جثة فرعون موجودة الآن في مصر، ويراها كثير من الناس، ويراها كثير من الطغاة الذين يتجبرون على الناس، ومع ذلك هم غافلون عن هذه الآية العظيمة والعبرة التي خلدها الله عز وجل في كتابه الكريم. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الغفلة أيضا مما يدل على أنها من الشقاء والبلاء، الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون من أصحاب هذه الصفة، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه وهو المنزه والطاهر صلوات ربي وسلامه عليه عن هذا الأمر، لكن فيه تنبيه لنا، تنبيه لأمته من بعده أن يحذروا من هذه الصفة. الله عز وجل يقول لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين، لأنه لا يليق بأهل الإيمان والتقوى والصلاح أن يكونوا من أهل الغفلة الذين لا يهتمون بما ينفعهم ويرفعهم عند ربهم. ولا تكن من الغافلين. أيضا ليس فقط أن يحذر الإنسان من الغفلة، يحذر أيضا من مجالسة الغافلين، لأن هذا يؤدي أيضا إلى الغفلة كما سيأتي معنا إن شاء الله. الله عز وجل يقول لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي ضائعا. لا ينبغي للإنسان أن يطيع أهل الغفلة، أو أن يجالس أهل الغفلة، أو أن يستمر في الجلوس معهم ليحصل له هذا الأمر في هذه الطامة والمصيبة التي تنسي الإنسان أوامر الله عز وجل وما يصلح دنيا الإنسان ويصلح دينه أيضا. الله عز وجل ذم أهل الغفلة، ذمهم في آيات كثيرة، حتى من كان منهم على علم في الدنيا ذمهم الله عز وجل، وسنتكلم عن هذا الأمر بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. صيانة للمرأة عن الأذى وأمان لغيرها من الفتنة وحفاظ على المجتمع من السقوط في مهاوي الرذائل والشهوات. الحجاب فرضه الله على المرأة المسلمة وأمرها بالالتزام به أمام كل رجل أجنبي عنها ولو كان من الأقارب غير المحارم. وحجاب المرأة وما ستر جميع البدن، وكان موافقا للشروط الآتية: أن يكون كثيف النسيج لا يشف ما تحته، أن يكون فضفاضا لا يصف ما دونه، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون مبخرا أو مطيبا، ألا يشبه ثياب الرجال، ألا يشبه زي الكافرات، ألا يكون ثوب شهرة تمتاز به عن قريناتها. ما دون ذلك كان داخلا في التبرج الذي نهى الله عنه بقوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة المسلمة تلتزم أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كي تفوز برضا الله تعالى وجنته، وتنجو من الوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحدثنا قبل الفاصل أيها الأحبة عن الغفلة وعن هذا البلاء الذي قد يحل ببعض المسلمين يصرفهم عن طاعة الله عز وجل وعن تقديم ما ينفعهم عند ربهم ويكون سببا في نجاتهم. الله عز وجل ذكر في آيات عظيمة كما مر معنا قبل الفاصل، ذكر في آيات عظيمة يعني هذا الأمر وحذر منه، بل خاطب به نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. من الأمور التي يجب أن يعتني بها الإنسان في تدبره لكلام الله ما جاء في قول الله عز وجل: حتى لا يغتر الإنسان بهذه الدنيا ولا يعجب بفعل الذين تميزوا وأبدعوا في دنياهم ونسوا آخرتهم. لا شك أن هذا ضلال مبين، فحذر الله عز وجل منه وقال في آية عظيمة عن هؤلاء، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ماذا ينفع الإنسان إذا أصلح دنياه وخرب آخرته، إذا عمر دنياه وأفسد آخرته؟ ما الذي ينفعه؟ كم سيعيش في هذه الدنيا؟ يعني الدنيا هي أقل الدور الثلاثة التي يعيش فيها الإنسان: دار الدنيا، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجاوز ذلك. ثم دار البرزخ وهو القبر، وهو أول منازل الآخرة، وهو أطول من دار الدنيا لكنه أقل من الدار الآخرة. ثم يأتي الدار الآخرة الثالثة وهي الباقية التي لا تفنى ولا تبيد، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وهذه الدار هي الباقية. فإذا عمر الإنسان الدار الفانية وخرب الدار الباقية، فهل هذا عنده عقل؟ لا شك أن هذا جهل عظيم بدين الله عز في علاه. ولهذا الله عز وجل ذكر عن الكفار، يعني ذكر في آيات كثيرة أنهم لا يعقلون، بل وصفهم بأشد من ذلك. قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يعني الله عز وجل شبههم بالأنعام ثم قال بل، وهو استدراك، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام ليست مكلفة، لم يعطيها الله عز وجل العقل، أما الإنسان فأعطاه الله عز وجل العقل وبصره بهذا الأمر، وعلم أن هذه الدنيا فانية وأنه سيموت، وهذا لا يوجد عاقل يشك في ذلك أن نهايته هي الموت، كما قال الله عز وجل لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه: إنك ميت وإنهم ميتون، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ولهذا يحسن بالمسلم أيها الأحبة أن يراجع دائما نفسه في هذا الأمر، والله عز وجل كرر علينا هذه الآيات في كتابه الكريم، كما قال الله عز وجل في آية عظيمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا أنفسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الغافلون، أولئك هم الفاسقون. الله عز وجل يخاطب أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر ماذا تقدم لحياتك الباقية، حياتك الدائمة، الحياة الحقيقية وليست الحياة الفانية. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا يا أهل الإيمان، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا ذكر الله، نسوا طاعة الله، نسوا ما ينفعهم عند الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكانت العقوبة أن الله عز وجل أشغلهم وألهاهم عن أنفسهم وعن ما ينفعها ويرفعها عند ربهم فأنساهم أنفسهم. ثم قال الله عز وجل: أولئك هم الفاسقون. وهذه قضية خطيرة أيها الأحبة، أن الإنسان ينسى نفسه، ينشغل عن نفسه ويلهو في هذه الدنيا. نسوا الله فنسيهم، وهذه طامة وكارثة أيها الأحبة تحل بالمرء، أنه لا يعرف ما ينفعه ولا يدرك ما يكون سببا في نجاته يوم القيامة، وينشغل في هذه الدنيا ثم بعد ذلك يوم القيامة يتحسر، لكن في وقت لا ينفع الندم. في ذلك الوقت لا ينفع الندم، مهما ندم الإنسان وعض أصابع الندم في ذلك اليوم فإنه لا ينفعه، انتهى، قضي الأمر الذي يعني ممكن أن يقدم الإنسان لنفسه في ذلك اليوم. فإذا مات الإنسان انقطع عمله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ثلاث. فالله عز وجل ذكر أيضا في آية عظيمة أيها الأحبة، ويحسن بالمسلم أن يتفكر فيها وأن يتدبر لأنها تحيي القلب. الله عز وجل يقول: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم أي يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة هو يوم القيامة، يتحسر الذي فرط، الذي قصر، الذي لم يقدم لنفسه، الذي انشغل بدنياه عن دينه. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، في ذلك اليوم لا يمكن للإنسان رب يرجعون، كلا. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قضي الأمر، جاءهم الموت وخرجت الروح من الجسد وانقطع العمل، إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهو في حالة غفلة، انشغال في هذه الدنيا. ولهذا الإنسان أيها الأحبة في سكرات الموت عندما تخرج هذه الروح هنا يتذكر الإنسان ويبصر، لكن بصر لا ينفعه. ولهذا يقول الله عز وجل في سورة قاف: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قوي، يرى الملائكة، يرى ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب، لكنه لا يستطيع أن يقدم لنفسه ولو حسنة واحدة، فقد انتهى الأمر، وليس هناك عمل، انتهى وخرجت هذه الروح من الجسد. ولهذا سمى الله عز وجل يعني هذا الأمر في ذلك اليوم سماه حسرة على الإنسان. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فلا شك أيها الأحبة أن الإنسان إذا انشغل بالدنيا عن الآخرة فإنه يكون في حسرة يوم القيامة، وهذه هي الغفلة المذمومة التي نهى عنها ربنا عز في علاه. وهذا لا يعني أن يترك الإنسان الدنيا، لكن هناك يكون توازن بين الدنيا وبين الآخرة. ولا شك أن الآخرة هي المقدمة، الدنيا مزرعة للآخرة، يبذل الإنسان ويقدم فيها، وهي حياة محدودة، وهي أصلا ما خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا إلا لعبادته ولطاعته، ولنقدم لأنفسنا من الأعمال الصالحة ما ينفعنا ويرفعنا عند ربنا. فهنا يعني يأتي العقل والحكمة عند الإنسان في أن يكون متوازنا في حياته، أن يأخذ بالأسباب، أن يعيش في الدنيا، أن يمارس حياته، لكن لا تشغله عن آخرته، لا تشغله عن آخرته. وإذا تعارض أمران، أمر الله عز وجل وأمر للدنيا، فإنه يقدم أمر الله. ولهذا لاحظوا أيها الأحبة في حياة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عن حاله في بيته، وهذا والله شيء عجيب في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة أنه يكون في بيته رجل كالرجال في مهنة، يكون في مهنة أهله، يحلب شاته ويخصف نعله ويخيط ثوبه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه من التواضع والرحمة الشيء الكبير والكثير. لكن انظروا ماذا قالت عائشة رضي الله عنها، تقول: فإذا أذن المؤذن فكأنه لا يعرفنا، فإذا أذن المؤذن فكأنه لا يعرفنا. هنا انتهى أمر الدنيا وجاء أمر الله عز وجل، وأمر الله مقدم على كل شيء، أمر الله مقدم على كل شيء. فإذا أذن المؤذن هنا جاء داعي الله عز وجل، فلا يقدم عليه شيء أبدا. وهذا هو العقل، وهذا هو الذكاء، وهذا هو الفطنة والنباهة التي تكون عند المسلم الموفق المسدد الذي يعرف ما ينفعه ويرفعه عند ربه. الغفلة أيها الأحبة يعني لها أنواع، وتكون عند أناس مختلفين، سنتكلم عن هذه الأنواع بعد الفاصل بإذن الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تريد تعلم استنباط الأحكام من الأدلة؟ هل تريد معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيف تستفيد منها؟ تعلم أصول الفقه، وأصول أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والسنة الصحيحة المتواترة منها والآحاد، حجة في العقيدة والأحكام، وجميع الأبواب، وإجماع فقهاء الأمة حجة لأنهم لا يجتمعون على ضلال، والعبرة بأقوال المجتهدين لا المقلدين ولا أهل الأهواء. والأحكام التكليفية، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وعكسه الحرام. والمندوب وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وعكسه المكروه. والمباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العبادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله، وإن دل اللفظ على معنى واحد فهو النص، وإن دل على معنيين على السواء فهو المجمل، وإن تفاوت المعنيان فالراجح يسمى الظاهر، والمرجوح يسمى المؤول. والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف صارف إلى الاستحباب أو غيره، والنهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة أو غيرها. فإن أردت سلوك طريق العلماء الراسخين فتعلم استنباط الحكم من الدليل، وصدق من قال: لا تطعمني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، توقفنا قبل الفاصل أيها الأحبة عند قولنا أن الغفلة تكون على أنواع، وتكون عند أناس دون أناس. هناك أيها الأحبة الغفلة العارضة، الغفلة العارضة التي ليست هي أصل في الإنسان المؤمن، وإنما تأتي في أوقات دون أوقات، وهذا قل من يسلم منه، قل من يسلم منه أن يكون الإنسان في بعض الأحيان يغفل عن طاعة الله، ينشغل عن طاعة الله، يصيبه شيء من النسيان. فهنا ذكر الله عز وجل يعني هؤلاء في كتابه الكريم وأثنى الله عز وجل عليهم، لكن متى؟ عندما يرجع الإنسان مباشرة، عندما يتذكر، يكون عنده الواعظ القلبي، يكون عنده يعني منتبها وحاضرا، وأيضا هذا القلب حي. متى ما غفل الإنسان أعاده إلى طاعة الله وإلى ذكر الله. يقول الله عز وجل عن هذه أو عن هذا الصنف من الناس، يقول إن الذين اتقوا، ولاحظوا أيها الأحبة وصفهم الله عز وجل بأنهم من أهل التقوى، قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف من الشيطان، جاءتهم لحظة أو لحظات من الغفلة التي يتسلط فيها الشيطان أحيانا على العبد، وهذا يعني أمر جعله الله عز وجل في سنة كونية في هذه الدنيا، والصراع بيننا وبين عدونا الأول وهو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، عدو لا يريد لنا الخير، وأقسم أمام ربنا عز وجل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الشيطان عنده حجز مؤكد إلى جهنم، هو ضامن، هو يعرف أنه سيذهب في ذلك اليوم العظيم في يوم القيامة أنه من أهل النار، وهو يريد أن يأخذ معه أكبر عدد من بني آدم انتقاما من أبينا آدم الذي كان سببا في خروجه من الجنة. فهو عدو، والله عز وجل قال اتخذوه عدوا، فلن يتركنا الشيطان، فهو يشغلنا حتى أهل الإيمان أهل التقوى لا يتركهم في حالهم. ولهذا قال الله عز وجل عن هؤلاء إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، يعني جاءتهم لحظات سحابة من هذه الغفلة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ورجعوا وعادوا فإذا هم مبصرون، يعرف الخير من الشر ويعرف ما ينفعه مما يضره، ويقبل على طاعة الله عز وجل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا من أنواع الغفلة هذه الغفلة الأولى الغفلة العارضة التي تكون لأهل الإيمان لأهل الصلاح لأهل التقوى. هناك أيضا الغفلة المتكررة وتكون عند أهل الإسلام عموما، الغفلة المتكررة وينشغل الإنسان ويذهل عن دينه، وهذا يعني الآن كثير من الناس الآن يشغل بدنياه عن دينه، ولهذا تجد بعض الناس الآن حتى في صلاته وهو في المسجد كأنه على صفيح ساخن، مستعجل، ينظر في الساعة، في الجوال، الإقامة تأخرت، كأنه يعني في مكان غير مريح، وهذا مع الأسف والله من الشيطان الرجيم، لأن المسجد هو بيت من بيوت الله، والإنسان عندما يدخل إلى المسجد يشعر بالراحة والسكينة والطمأنينة والإيمان، ويكفي أن الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه طالما أنه في المسجد وعلى طهارة، فالملائكة تدعو له. فعجيب أن الإنسان يترك هذه الأمور ولا ينشرح صدره بهذا الأمر، ويفكر خارج الصلاة ويريد فقط أن يصلي وأن يسلم الإمام ثم ينطلق مباشرة، ويريد أن يخرج إلى الدنيا، لا يريد أن يشغله عن دنياه هذه الصلاة، لا يريد أن تشغله هذه الصلاة عن دنياه، وهذا والله من البلاء العظيم الذي يحل ببعض المسلمين. نسأل الله أن يعافينا وأن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى والبصيرة. فالله عز وجل ذكر يعني هؤلاء، وأيضا يعني أصحاب الغفلة المتكررة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني صنفا منهم، ومن باب التنبيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل، يعني من سكن البادية جفا يعني أصبح من أهل الجفاء أن يبتعد عن مخالطة الناس، ومن اتبع الصيد غفل. هنا يأتي قضية الغفلة المتكررة، لماذا؟ لأن اتباع الصيد يشغله عن الصلاة، قد يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها، فالإنسان إذا انشغل بالصيد، وهذا كمثال، وإلا كثير من الناس الآن قد ينشغل بتجارته، قد ينشغل بأولاده، قد ينشغل بأعماله الخاصة، ينشغل بأمور كثيرة عن أمور دينه، عن أمور دينه. وهنا تأتي هذه الغفلة التي يحتاج الإنسان أن يراجع نفسه دائما في هذا الأمر، لأن هذا الأمر خطير. إذا تمادى فيه الإنسان، إذا تمادى فيه الإنسان أصبح في غفلة عظيمة، أصبح في غفلة عظيمة، بل قد يصل إلى درجة أنه قد يتضايق من طاعة الله ومن عبادة الله، وهذا والله كارثة، كارثة وطامة ومصيبة عظمى تحل بالعبد، خصوصا من انشغل بقضية التجارة والمال والكسب، وحتى يعني يسيطر هذا الأمر على فكره وعقله ولا يريد أن يشغله شيء حتى في طاعة الله عز وجل، لا يريد أن يشغله شيء عن هذا الأمر. ولهذا يقول الشاعر في بيت جميل، يقول عن هؤلاء، يحذر ابنه من هذه الصفة ومن هذا الصنف من الناس، يقول: أبني إن من الرجال مصيبة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. أبني إن من الرجال مصيبة، هذا كارثة، في صورة الرجل السميع المبصر، يعني تراه، يعني مثل بقية الناس، رجل مثل بقية الرجال، يعني لا يختلف عنهم في الشكل والمظهر والملبس، في صورة الرجل السميع المبصر، فطن ذكي نبيه، فطن لكل مصيبة في ماله، يعني إذا أصاب شيئا من ماله في من الخسارات أو في المكاسب، فإنه فطن ونبيه ويتحرى هذا الأمر، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. عياذا بالله، فاتت الصلاة، خرج وقت الصلاة، قصر في حقوق والديه، عق والديه، أكل حراما، تعامل بالربا، يعني هذه الأمور عنده ولا تعنيه، يعني أمر بسيط جدا، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. وهذا والله من أعظم البلاء الذي يحل بالعبد، أن يموت هذا القلب وأن تستحكم فيه الغفلة حتى لا يشعر الإنسان بأنه قصر في حق الله عز وجل أو انتهك حرمات الله عز في علاه. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. النوع الثالث والأخير أيها الأحبة هي الغفلة التامة، وهذه التي تحصل للكفار، غفلة دائمة مستمرة لا تنقطع إلا أن يشاء الله عز وجل إذا أراد بهم خيرا ودخلوا في الإسلام، لكن هذه الغفلة مستحكمة على عقولهم ما داموا في هذه الحياة إلا أن يشاء الله عز وجل لهم الهداية. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار، يقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يعني هم يعيشون في هذه الدنيا في غفلة، يأكلون ويتمتعون مثل بقية الأنعام، ويتزاوجون ويتوالدون مثل الأنعام، لا فرق بينهم وبين الأنعام، ثم يوم القيامة النار مثوى لهم. ولو أقسم الله عز وجل على ذلك، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني عايش في هذه الدنيا ولا يخطر بباله أن يفكر في سبب مجيئه وفي سبب خلقه ومن خلقه ولماذا خلقه، هو في سكرة عن هذا الأمر وفي عمه وفي غفلة عن هذا الأمر حتى يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. فهذا الصنف من الناس وهم أهل الكفر، هؤلاء أيها الأحبة نسأل الله عز وجل أن يعافينا، هؤلاء يعني لا قيمة لهم في هذه الدنيا وهم في الآخرة من حطب جهنم، من حصب جهنم. ولهذا الله عز وجل وصفهم في هذه الدنيا يعني بالدواب، قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يعافينا وأن يسلمنا من الغفلة ومن الإعراض وأن يبصرنا بما ينفعنا ويرفعنا عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع،